هناك أشخاص يحلقون لحاهم وهناك من يربيها من أجل الرياء كما يقول، ما الحكم والحالة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: امر الرسول صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارب واعفاء اللحى، وقال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالف المشركين. هكذا جاء في الحديث الصحيح. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. فامر صلى الله عليه وسلم بارخاء اللحى، وامر باعفائها، وامر بتوفيرها، وامر باحفاء الشوارب وقصها وجزها. فالواجب على المسلم ان يمتثل امر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعليك يا عبد الله أن تطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه. أما كونه يرائي فهذا بينه وبين الله، ليس للناس إلا الظاهر، وعليه أن يتقي الله ويخلص لله في إعفائها وتوفيرها، والله الذي يحاسبه. فالواجب عليه أن يتظاهر بالمظهر الشرعي، وأن يأخذ بالمظهر الشرعي، وأن يعفي لحيته ويغفرها. وأما كونه أراد رياء هذا ليس إليه، أنت لا تعلم ما في القلوب، فلله الذي يعلم ما في القلوب. فعليه أن يتقي الله وأن يفعلها إخلاصا لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو فرضنا أنه فعلها رياء هو خير ممن حلقها، هو خير الذي حلقها تظهر بالمعاصي، وظهر المعاصي والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا أظهر الطاعة وأظهر الخير وأخفى الرياء، والله اللي يحاسبه على نيته الباطنة، ليس المخلوقون اللي يحاسبون. ولعله يرائي اليوم ويتوجه غدا إلى الإخلاص، ويهديه الله إلى الإخلاص، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قدرها بفعله وإظهاره إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك أن يقدرها في باطن أمره، ويخلص لله عز وجل. فالذي جعله يظهر الإعفاء والتوفيق، وسبحانه قادر على يجعل في قلبه أيضا الإخلاص، وأن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. فبكل حال إظهار الطاعة خير من أظهار المعصية، وأما الإخلاص فبين العبد وبين رب. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.